الدنيا للسعادة الدنيا للعزة الدنيا للسعادة الدنيا للعزة ناس تجري المحبة ناس تجري الشرع الدنيا للغريب في ما بيرحموا وناس تفرح ناس تتألموا أيوه وكل من اشكده انقلب حنين وانت ظلم كده وعادك يكلمي كل يريد غريب ترمى منفهم وناس افراحة ناس يتألموا وأكون لي عادي للزون الجديد الدنيا رئيس قريب ترمى من أفهم وناس أفرح على ناس تتألم What do you mean?